قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، فعلينا يا معاشر الآباء أن نعود أبناءنا منذ صغرهم على تحمل المسؤولية، وأن نعلق قلوبهم بمجالس القرآن والعلم، وأن نغرس في نفوسهم الجدية والإتقان حتى لا يقعوا في براثن المخدرات ومروجيها. وإن وجدنا على أحد من أبنائنا شيء من هذه العلامات التي تدل على التعاطي أو غيره، فلتكن المبادرة إلى التواصل مع الجهات المختصة لاستدراك الأمر، حرصاً على عافيتهم وعلى سلامتهم.